الرحمن الرحيم المليك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق الباري المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض البسيط الخافض. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الرافع المعيش المدهير السميع المسيح الحكم الأدل الذي الحبيب الحليم الذي الغفور الشكور الذي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الخبير الحفيظ المكيف الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسي المبدي المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله المقتدي المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الولي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف ملك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانيء الطارق النافي النور الحادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور.